أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن، ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، تحدثنا في اللقاء السابق حول ثلاثة أبواب تقريبا، باب الأفعال وباب النسخ وباب التعارض والترجيح، وذكرنا أن في باب الأفعال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام: أفعال فعلها بمقتضى الجبلة الإنسانية، أفعال فعلها بمقتضى العادة، أفعال فعلها يعني بمقتضى التقرب إلى الله تعالى لكنها خاصة به. وهذه الأنواع الثلاثة لا يسن أو يندب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما الأفعال التي فعلها قربة لله تبارك وتعالى ولم يثبت دليل للتخصيص فهي التي يندب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذلك تحدثنا عن النسخ، وقلنا أن النسخ هو النقل أو الإزالة، وهو رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر متراخ مناف له. وقسمنا النسخ إلى أقسام بعد أن ذكرنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. قسمنا النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ما نسخ حكمه وبقي لفظه، أو ما نسخ لفظه وبقي حكمه، أو ما نسخ لفظه وحكمه. وقسمناه باعتبار البدل إلى قسمين: نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ إلى بدل ويكون الناسخ أخف من المنسوخ، زي نسخ العدة من عام إلى أربعة أشهر وعشرة. الثاني أن يكون الناسخ أثقل من المنسوخ، كنسخ عاشوراء بشهر رمضان. والثالث أن يكون الناسخ مماثلا للمنسوخ كنسخ القبلة. ونسخ إلى غير بدل كنسخ الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يناجيه، فهذه نسخت إلى غير بدل. بعد ذلك قسم النسخ إلى أو باعتبار الناسخ، فقسم قال أنه ينقسم إلى أربعة أقسام في الجملة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب. وقلنا أن الخلاف شديد في نسخ الكتاب بالسنة. ثم بعد ذلك تحدث عن باب التعارض والترجيح، وذكرنا أن أبواب التعارض والترجيح تخضع لأربعة مراحل: إذا حدث تعارض بين الأدلة أو إيهام تعارض بين الأدلة، فأول مرحلة قلنا الجمع، والجمع يكون لأدنى مناسبة، وقلنا أنه يبدأ بالجمع لأن الجمع هو العمل بالدليلين. ثم إذا عجزنا عن الجمع ننتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة الناسخ والمنسوخ إذا علم التاريخ. فإن عجز عن النسخ فننتقل إلى الترجيح، إن عجز عن الترجيح فعليه التوقف وسؤال الأعلم. وقلنا أن أبواب الترجيح كثيرة وعلى حسب قواعد، فمثلا إذا تعارض القول مع الفعل يقدم القول، إذا تعارض المثبت مع النافي يقدم المثبت، إذا تعارض النص مع الظاهر يقدم النص، إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق، إذا تعارض قول صاحب القصة مع قول غيره يقدم صاحب القصة، وهكذا. فقلنا دي الأبواب التي يعني يرجح المجتهد على أساسها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مبحث الإجماع، وهذا هو درسنا الثامن. يقول: تعريف الإجماع هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري، هو اتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكري، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هنا بيتحدث عن الإجماع، والإجماع هو الاتفاق أو هو العزم، قوله وأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فيعني اعزموا. فالإجماع يأتي بمعنى الاتفاق ويأتي بمعنى العزم، واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياته، بعد وفاته، معذرة، بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، واتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو كل مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. ودي معنى الإجماع، أن يتفق جميع المجتهدين في عصر من العصور بس يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. طيب نقول ما هي أقسام الإجماع، ما هي أقسام الإجماع؟ الإجماع عندنا نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني، إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي هو الذي يقطع فيه بانتفاء المخالف، يقطع فيه بانتفاء المخالف. أما الإجماع الظني الذي لا يقطع فيه بانتفاء المخالف، يعني إيه الكلام؟ يقول أن الإجماع القطعي أن يقطع من ينقل الإجماع بانتفاء المخالف، يعني يثبت ويجزم أنه لا مخالف. أما الإجماع الظني لا يقطع فيه بانتفاء المخالف، ولكن هو بغلبة الظن. يعني مثلا لو أن أحد العلماء قال حكما وسكت الباقي، السكوت معناه الرضا. دي يبقى كده لو قال أن فلانا قال ولم يعلم عن أحد خلافه، دي يبقى قطعي ولا ظني؟ كده بيقطع بانتفاء المخالف ولا يظن أنه لا مخالف؟ يظن. ليه؟ لأن الناس اللي ساكتين دول عرف أقوالهم ولا ما عرفش؟ هو لم يعلم، ولكنه استنبط أنهم لما سكتوا إذن فهم رضون. وقد يكون السكوت له أسبابا، قد يكون مثلا العالم لا يعلم كل المسائل، قد تكون هذه المسألة لم يصل فيها إلى أي حكم فلذلك سكت، قد تحتاج منه إلى جهد لذلك سكت، قد يخاف من ملك أو أمير، يعني هذا العالم لا يخاف والآخر قد يخاف لذلك سكت، فأمور إيه؟ كثيرة. أو يبقى السكوت هو الظن فيه أنه راض، فهذا هو ظننا بأهل العلم، لكنه لا يقطع فيه بانتفاء المخالف. طب لو قال مثلا لا أعلم خلافا في المسألة، ركز معي، لا أعلم خلافا في المسألة، يقول إجماع قطعي أم ظني؟ ظني. طب لو قال لا خلاف، يبقى جزم قطعي، يبقى معنى كده أنه لا يوجد خلاف. لو قال اتفقوا قطعي، طب أجمعوا قطعي، لا نزاع قطعي، لا أعلم نزاعا ظني، أحسنت، لا أعلم، وينسب المسألة لنفسه، أنا لا أعلم نزاعا، نقده قد يكون هناك نزاع. أخذ بالك من الألفاظ، والألفاظ دي بتجاه في الفقه، ممكن يقول لك اتفقوا ويقول أجمعوا، لا خلاف لا نزاع، دي كله يقصد أنه قطعي. يجي في بعض العبارات يقول لك لا أعلم خلافا، لا أعلم نزاعا، مثلا قال أبو بكر ولا يعلم له مخالف، اللي بسموه الإجماع السكوتي، يعني الباقي إيه؟ سكت، لا يعلم له مخالف ولا موافق، ما فيش آراء لأحد، فدي كله بسموه الإجماع الإيه؟ الظني. أخذ بالك؟ فالإجماع نوعين، إجماع قطعي وإجماع ظني. طيب هنا بيقول واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، يعني بقول الإجماع بيكون فيه في هذه الأمة فقط. ليه؟ لأن الأمة دي خصصت بالعصمة، لأن الإجماع حجة، الإجماع حجة. طب إيه الدليل أنه حجة؟ أنت تلاقي يعني الأدلة التي تشهد أن إجماع الأمة حجة يعني أدلة يعني غريبة في توجيهها. يعني مثلا زي إيه؟ زي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا ليس معصوما؟ معصوم. تلاقي في كثير من الأحيان يصف الله الأمة بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم شهداء والرسول شهيد. وجه الاستدلال هنا في الحديث في الآية من أكثر من إيه؟ من وجه. أولا أن الله تعالى قبل شهادتهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، وطالما أن الله قبل شهادتهم فلا تكون شهادتهم خطأ أبدا. الأمر الثاني أن الله رضي هذه الشهادة، طالما أنه أذن فيها إذن هو رضيها، والله لا يرضى إلا بشيء حق لا كذب ولا خطأ فيه. الأمر الثالث أن الله تعالى وصف الأمة بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فدل أن مجموع الأمة معصوم. يعني لو الأمة اجتمعت على شيء إذن هي معصومة كالنبي صلى الله عليه وسلم تماما، لا تجتمع أبدا على خطأ أو على ضلال. الأمر الرابع تركز معي فيه، بنقول أنا في عندي حاجة اسمها العمل وفي حاجة اسمها حكم العمل، حاجة اسمها العمل وحاجة اسمها حكم العمل. يعني الصلاة عمل ولا حكم العمل؟ عمل. ده بقول لك صلاة الظهر واجبة، واجبة دي حكم الايه؟ العمل. طيب صلاة النافلة عمل ولا حكم العمل؟ عمل. طب انها سنة حكم العمل، واخدين بالكم؟ طيب هذا العمل صالح، دي عمل ولا حكم عمل؟ عمل، يشهد ان هذا العمل صالح. هذا النبي قد بلغ قومه، هذا عمل ولا حكم عمل؟ عمل. يبقى احنا نجوزين وصل الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس في العمل ولا في حكم العمل؟ عمل. في العمل أحسن، يعني شهداء على أعمال الناس. هل هؤلاء الناس أو الأمم عملوا وأصابوا في عملهم وأصلحوا ولا أفسدوا؟ خلاص انفهمت كده؟ يبقى الشهادة هنا في الآية إيه؟ هي شهادة على العمل ولا حكم العمل؟ على العمل. على العمل. طيب الإجماع عندنا في أصول الفقه يقول لك هو دليل من أدلة الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع هنا في أصول الفقه علشان يقول لي أجمعوا أن هذا العمل واجب، أجمعوا أن هذا العمل حرام، أجمعوا أن هذا العمل مندوب. يبقى الإجماع هنا المراد اللي احنا بنبحث فيه عن العمل ولا حكم العمل؟ أقول تاني، أيوة احنا بنقول الإجماع هنا في المبحث، بنقول هو دليل من أدلة الأحكام. يعني إيه دليل من أدلة الأحكام؟ يعني يشهد أن هذا الحكم ما درجته، هذا الحكم واجب ولا مندوب ولا مباح ولا حرام ولا مكروه. يبقى هذا الإجماع هو إجماع لحكم الإيه؟ العمل وليس العمل. ولذلك بنقول أيهما أعلى، العمل ولا حكمه؟ العمل طبعا، لأن العمل هو الأصل. أن سأحكم أن العمل صحيح ولا فاسد، صالح ولا طالح، ثم بعد ذلك أبحث عن درجة هذا العمل. يبقى دي المرحلة الثانية. يبقى احنا بنقول المقدمة الثانية أن العمل أعلى وأولى ولا حكم العمل؟ العمل. النتيجة بقى نقول: فإذا كان الله رضي شهادة الأمة في العمل وهو الأعلى، فمن باب أولى أن يرضى شهادتهم في حكم العمل وهو الإجماع الذي نبحث فيه. يبقى الآية الأدلة فيها أو أوجه الاستدلال أربع أوجه للاستدلال للدليل على أن الإجماع حجة وهو دليل. ولذلك نفس المسألة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ أقول بمفهوم المخالفة، الآية تدل على أن الأمة لا تأمر أبدا بمنكر، ولا تنهى عن معروف، لأن الله قال أن الأمة تأمر بالمعروف. إذن إذا اجتمعت على أمر أنه معروف فهو معروف، وإذا اجتمعت على أمر أنه منكر فهو منكر. خلاص. وكذلك وأدلة أخرى، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث حسن، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فدل على أن الأمة لو اجتمعت على أمر فلا بد أن يكون حقا. يمكن تخصيص الأمة؟ يعني إيه تخصيص الأمة؟ يعني ناخذ دولة من الدول وتقال هو أمة؟ لا. لأن إحنا قلنا تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة النبي، لابد يكون كل مجتهدين. ليه؟ لأن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فممكن بلد معينة تخطئ في مسألة لكن لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لازم الحق يكون مع مجموعة تانية. بدليل ان في مثلا بلاد كانت المذاهب كانت منتشره يدينوا جميعا بمذهب معين ويكون المذهب دي خطا في هذه المساله، ممكن جميع البلاد واكثر من بلده تعمل بهذا العمل وهو خطا، لكن الامه جميعا لا تجتمع ابدا. ليه؟ لان اجتماع الامه على باطل تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول ان قولا واحدا ان الامه لو اجتمعت على امر لابد ان يكون هذا الامر حقا. يبقى العبارات دي تفهم الأندية هتحل لنا إشكالات في الأمام. يبقى لابد نعرف أولا تعريف الإجماع، يبقى اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور، هل يلزم في كل العصور؟ يقول لك لا، في عصر واحد من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. لذلك يقول لك لو أن الأمة اجتمعت على أمر، مسألة، لو أن الأمة اجتمعت على أمر هل يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم؟ لا، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ هو ما اجمعش معاهم. يقول لك احسنت، يبقى ليه؟ لان احنا نقول لو خالفهم، لو قلت انه صواب اذا الامه في هذا الزمن قد اجتمعت على ضلال. لذلك يقول لك الاجماع يكفي ان يكون في عصر واحد، فلو حدث اجماع في عصر يلزم جميع العصور الى يوم القيامه ان يلتزموا بهذا الاجماع، ولا يجوز لاحد ان يخالف. لذلك يقول لك ايه، تشوف عبارات العلماء الدقيقه، يقول لك ايه هو تعريف الشاذ؟ يعني مثلا يقول لك في مسألة دي فيها خلاف، بس وفي مسألة يقول لك ده قول لفلان وهو قول شاذ. يقول لك ايه تعريف الشاذ؟ يقول لك الشاذ هو من كان مع القوم ثم شذ عنهم، من كان مع القوم ثم شذ عنهم. احنا خمسة ماشيين واحد شذ بعد ما كان معانا، دي اسمه ايه؟ شاذ. يجي في بقى نفس المسألة يقول لك ايه، مثلا لو أن الأمة اجتمعت على حكم وخالفهم رجل في عصر آخر يقولوا عليه شاذ. طب ازاي شاذ؟ تاني، لو أن الأمة اجتمعت في عصر الصحابة ثم جاء تابعي ما كانش معهم، التابعي جاي بعديهم وخالفهم، نقول له لا يجوز وأنت شاذ. الله يقول لك ازاي شاذ؟ الشاذ دي من كان مع القوم ثم شاذ وأنا لم أكن معهم. لكن تسميته له شاذ هذا دليل على انه ايه؟ معهم رغم انفه. يبقى الامه لما اجتمعت كان جميع الامه الى يوم القيامه داخله في هذا الايه؟ الاجماع. ما انتهت، ما عادش في مجال لحد انه يطلع. اي حد يطلع ولو بعد 1000 سنه نقول له انت شاذ، لان انت كنت على الاجماع ده غصب عنك. لان لو قلنا انت صواب اذا كده نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يبقى شوف تصور المساله ليه؟ يجي يقول لك لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم. طيب مسائل نسرد بعض المسائل اللي تخص الإجماع وإحنا عند التعريف كده. يقول لك مثلا خلاف إجماع الخلفاء الأربعة على مسألة، هل يسمى إجماع أم ليس إجماعا في ضوء ما درست؟ إجماع الخلفاء الأربعة، اجتمعوا على مسألة تصير اجماعا ام ليست اجماعا؟ اجماعا. ليه؟ لانهم مجتهدين في هذا العصر. بس هل الخلفاء الاربعه كانوا هم جميع المجتهدين؟ فيش مجتهدين معاهم؟ قطعا في، ما الصحابه كانوا كثير علماء منصوص عليهم. يبقى احنا بنقول هذا ليس اجماعا. خلي الحد قدامك وبص، الحد هو اتفاق مين؟ جميع المجتهدين في هذا العصر. زيك يقول لك لو اتفق جميع المجتهدين في عصر من العصور إلا واحد لا يكون ذلك إجماعا. قد يكون حجة، لأن رأيهم ممكن يكون هو الصحيح، لكن نقول إجماع نقول لا مش إجماع. أساسات الإجماع خطيرة. يعني تعرف الإجماع الخطأ اللي احنا بنقول عليه لا يجوز إنكاره ومنكره كافر، لأن منكر الإجماع القطعي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مخالفته ولا يجوز الاجتهاد فيه. فالإجماع مسألة خطيرة جدا. زي نقول لو اتفق جميع العلماء إلا واحد لا يصير إجماعا، لو واحد بس خالفه من أهل الاجتهاد. لذلك نقول الصحيح أنه لو اتفق الخلفاء الأربعة لا يكون ذلك إجماعا. طيب لو اتفق أهل المدينة زي مثلا بعض الملكية بيقول إجماع ولا ليس إجماعا؟ ليه ليس إجماعا؟ لأنه ليس إيه؟ كل الأمة. نعم. طيب لو اتفق أكثر الأمة، المسألة دي كلها فيها خلاف لأني بذكرها لك دي، بس حالها بسيط دلوقتي مع الحد اللي عندي أعرف الراجح فيها. لو اتفق أكثر الأمة ليس إجماعا. ليه؟ نعم ليسوا كل الأمة. طيب خد بالك من المسألة دي، يقول لك لو بلغ تابعي رتبة الاجتهاد، تابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، ما هو التابعي مين؟ الذي رأى الصحابة. لو بلغ تابعي رتبة الاجتهاد ثم أجمع الصحابة على مسألة وخالفهم يكون إجماعا ولا ليس إجماعا؟ إجماعا وليس إجماعا. ليه إجماعا؟ ماشي. ليه ليس إجماعا؟ الصحابة هم أكثر من عصر الرسول فلا يجوز الكلام فيهم يعني. أما التبعية لا، لا يشهد صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالرجل الصحابة. لا، مسألة الإجماع الجميع فيها واحد، الصحابة وغيرهم. ماشي. أنا أسرت عشان نركز في جزئية، إنني بأنظر للمجتهدين وقت الإجماع. تنظر للمجتهدين إمتى؟ وقت الإجماع. زي كأنا قلت لك الصحابة أجمعوا ثم بلغ رتبة الإجتهاد، وقلت لك ولا قلت لك بلغ رتبة الإجتهاد ثم أجمعوا؟ الأجماع الأول هو بلغ بعديهم. دي الصورة أنت بتقولها لكن أنا قلتها غير كده. أنا قلت أن أصل أنت في فرق بين المسألتين. أن التابعي لو أجمع الصحابة أجمعوا ثم بلغ رتبة الإجتهاد، يبقى هم لما أجمعوا كان هو مجتهد ولا لا؟ ما كانش. يبقى يجوز أن يخالف ولا لا يجوز؟ لا يجوز. بنقول له الإجماع انعقد خلاص، أنت شاذ يعني، رأيك شاذ يعني. أما لو الصحابة في مسألة موجودة لسه ما أجمعوش عليها، مختلفين فيها ولسه بتناقشوا، ثم بلغ هذا التبعي رتبة الإجتهاد، أصبح مجتهد ولا مش مجتهد؟ أصبح مجتهد. ثم أجمع جميع الصحابة الموجودين، لكن في مجتهد معهم دخل في الإجتهاد وهو التابعي، فلو خالفهم يكون إجماعا وليس إجماعا؟ ليس إجماعا، لأن نقولهم في مجتهد خالف حتى إن كان من التابعين لكنه هي مجتهد. لذلك الإمام أبو حنيفة يقول لك إيه؟ يقول لك إشعار الهدي، الإشعار في التعليم الهدي يعني، في إشعار الهدي ليس إجماعا من الصحابة. ليه؟ في الحرم. هو طبعا ده الدليل، لكن هو بتكلم إجماع ولا مش إجماع؟ بيقول لك مش إجماع، بيقول إن إجماع الصحابة في الهدي غير منعقد، مش إجماع. ليه؟ قال لأن إبراهيم النخعي كان يكرهه، إبراهيم النخعي تابعي، ولكنه بلغ رتبة الاجتهاد قبل ما هم يجمعوا على المسألة، فلما أجمعوا هو معهم مجتهد وقال لا ده هو مكروه عندي، نقول لا هو مش إجماع. هو الصحيح لكنه ليس إيه؟ ليس إجماع. لو انقلبت المسألة، لو أن الصحابة أجمعوا أن إشعار الهدي من الأمر المرغوب فيه والمرشد إليه، ثم بلغ إبراهيم النخعي رتبة الاجتهاد وقال إيه أن هذا مكروه عندي، هو إجماع ليس إجماعا؟ يبقى إجماع ورأيه هنا إيه؟ مخالف. يبقى تاني المسألة اللي احنا نذكرها بقى عشان نكتبها، يبقى احنا نقول إذا أجمع الصحابة على مسألة، انتوا كتبتوا المسألة اللي احنا ذكرناها ورا بعض ديت ليه؟ طيب إذا أجمع الصحابة على مسألة ثم بلغ التابعي رتبة الاجتهاد وخالفهم فلا يعتد برأيه وهو إجماع. سيدنا نفس رتبة الاجتهاد، نفس نشوف إن شاء الله باب الاجتهاد إن شاء الله. الأمر الثاني يقول إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل أن يجمع، إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل أن يجمع الصحابة، المسألة الثانية قبل أن يجمع الصحابة، ثم أجمع الصحابة فلا ينعقد إجماعهم إلا به، وإن خالفهم لا يعتبر إجماعا. مسائل الأخرى اللي احنا ذكرناها، قلنا اتفاق أكثر المجتهدين، اتفاق أكثر المجتهدين إجماع ولا ليس إجماعا؟ ليس إجماعا. اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا. اتفاق أهل المدينة ليس إجماعا. مسألة أخرى، نقول لو اختلف الصحابة على رأيين ثم أجمع التابعون على رأي، يعتبر هذا إجماعا أم ليس إجماعا؟ ليس إجماعا. ليه؟ لو اختلف الصحابة على رأيين في مسألة ثم أجمع التابعون على رأي منهم، يعتبر هذا إجماع للتابعين ولا ليس إجماعا؟ إجماع. ليه؟ أما هو يعني نقول إجماع ليه؟ لأن هم ما عادش ليهم مخالف، ما الصحابة ماتوا جميعا، كان الخلاف في عصر الصحابة، أما في عصر التابعين ما فيش خلاف، كلهم أجمعوا على الصحابة اللي خلافوا في مكان في قدر. نعم، أحط الصحابة اللي خلافوا اللي كانوا رأي تاني في قدر في مسألة، يعني إيه القدح؟ يعني مثلا هم أخطأوا يعني؟ طب وقف عن أخطأوا، ما إذا اختلف الصحابة على رأيين الاثنين صح ولا لابد أن يكون واحد صواب والثاني خطأ؟ بس والخطأ ليس قبحا خطأ، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إيه؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجر. مع الصحابة ثم اجتهد التابعي، لو اجتهد معهم التابعي في نفس الوقت، لو خالفهم التابعي في نفس الوقت هو بلغ رتبة اجتهادهم، يعني ما هي تعتبر من فتح الصحابة، إن أجمعوا الصحابة وهو اجتهد معهم، هو اجتهد معه التابعي اجتهد معه، هذا فتح الصحابة. طب إيه القدح؟ فده هو يعني لا يعد إجماعا بكلام الصحابة. لا ما شو برضو احنا برضو احنا بنفرق بين مسألتين، اولا نقول الخطأ ليس قدحا، امتى الخطأ يكون قدحا؟ اذا كان خطأ من غير اهل الاجتهاد، لذلك النبي ما قالش لان اهل الاجتهاد لو اخطأوا ليس ايه قدحا، بدليل انه يأخذ اجرا، يأخذ اجرا وهو مقدوح فيه، ودي الامر. لو الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ، فإن كان الخطأ قدحا لما قال ذلك، وخاصة أنه يقول إذا اجتهد الحاكم، الحاكم ديت يعني يقصد جميع الحكام في الأمة ولا بخلاف طبقة الصحابة؟ بخلاف أي دليل على أنه بخلاف طبقة الصحابة؟ أي حد، إذا كان هو قال هذا الكلام في عصر الصحابة، طيب إذن الصحابي نفسه قد يصيب وقد يخطئ، وكذلك المسألة إحنا لازم نضع الأمور في مكانها المناسب. ليه؟ لأن أنت في مسائل كثير الصحابة اختلفوا اختلاف تضاد في المسألة، يجوز أو لا يجوز، أن هذا جائز ولا هذا محرم، تبدية مسألتين دول أقول فيهم إيه؟ يعني مش أقدر أقول الاثنين صواب، وقولي أن هذا خطأ، أن ليس هذا قدحا في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا مسلم لما جاء رجل وقص على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، فأقسم أبو بكر على النبي أن يؤولها، ثم أولها أبو بكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى، إيه رأيك في التأويل؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يبقى نص على أنه أخطأ، وهذا ليس عيبا طالما أنه مجتهد وأخذ أدوات الاجتهاد، يبقى الخطأ في حقه ليس عيبا، لكن الخطأ في من يخطئ وليس من معه أدوات الاجتهاد، ليس من أهل الاجتهاد، نقول له أنت أخطأت لأنك تجرأت، دي مش شغلك، لكن المجتهد الذي يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ فهذا ايه لا ضير عليه. او اختلف الصحابة، السيدة عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك النبي صلى الله عليه وسلم بال ايه واقفا فقد كذب، وحذيفة يقول رأيته يقول في سبطة قوم واقفا، وهي تقول انه يقول كده كذاب، وحذيفة رآه، يبقى هي تجزم أن النبي ما بال قائما في المسألة دي. نقول رضي الله عنها جانبها الصواب برضو، لكنها شهدت بما رأت بس، يبقى هي كده أصابت ولا أخطأت؟ هنا ما أصابت، ولكن لها أجر ولا لا ينسى لها أجر؟ لها أجر، لأنها اجتهدت على حسب قدرتها وما عندها من العلم. فنقول أن الحكم بالصواب والخطأ دي ليس فيه قدحا، ليس فيه قدحا. فنقول مثلا التابعي الذي يبلغ رتبة الجهاد ويجتهد، إن خالف الصحابة مش بنقوله أن هذا قدح في الصحابة، أنا هنأخذ باب الاجتهاد. المسائل كلها مرتبطة ببعضها، لأن المجتهد لو اجتهد في مسألة ووصل إلى حكم شرعي لا يجوز له أن يخالف هذا الحكم، هو واخد بالك، لأن هو أدواته وصلته لكده. هيسيبه يروح مثلا للصحابة، يقول لك سيبته ورحت للصحابة ليه؟ إن الرأي دي عندك خطأ، يبقى أنت كده ذهبت للخطأ يقينا عندك. زي بيقول لك المجتهد لا يجوز له التقليد بأي حال إلا إذا عجز عن الاجتهاد. أني أروح رايح ورا الصحابة، أقول له ده كل الصحابة في ناحية وإبراهيم النخعي مثلا يروح في ناحية، لا أروح وراهم، دي مش عايزة كلام، لكن هو ما ينفعش يروح وراهم. فلما انه بالادله وصل لحكم نقول له يلزمك هذا الحكم، اقف عنده، والا يبقى انت سايبه ومتاكد ان انت سايب الصواب عندك ورايح للخطا عندك برضه. فالله يحاسب الانسان على ما عنده ما بلغه من الادله والاجتهاد. فمساله الاجتهاد مساله لها يعني احتياطات وقواعد منضبطه تلزم الجميع، لذلك لو نظرنا فيها لا تجد ابدا ان الخطا قدح. ليه؟ لان لو هو قدح يبقى احنا سنقدح في كل الامه الصحابة وغيرهم، لأن احنا ما عندناش حد معصوم، كل منا يأخذ منه ويرد، كل يصيب ويخطئ، يبقى لابد كل واحد يخطئ. تعالى أكرم سيدنا عمر رضي الله عنه في الكلالة، الكلالة لا أقصد يعني آية الكلالة، لما سيدنا عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه الكلالة ديت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغرب، الله مش مكفيك آية ليه النساء ده واضحة جدا، ويستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، واحد مات ومالوش ولد وله اخت، دي صعبة؟ زي الشيخ الشنقيط رحمه الله يقول كلام جميل، يعني يقول ان الله عز وجل يثبت لنا دائما ان فوق كل ذي علم عليم، يعني يقول لك الآية ديت عوام مطالبة العلم وقد يكون عوام الناس يفهمها، الآية واضحة جدا، لكن الموضوع اغلق امام سيدنا عمر ما فهمهاش خالص، ويروح للنبي دار النبي راح دافعه في صدره يقول له الا تكفيك ايه النساء، واضحه جدا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر في اخر حياته كان يقول اموت وفي نفسي شيء من الكلال، برضه مش قادر افهمها خالص. هو الشيخ شقيق رحمه الله يقول لك دليل من حكمه الله تعالى ورحمته بالناس لكي يعلمك انه ليس هناك احد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد اللي تمشي وراه كده، غيره لابد ان تنظر قد يصيب وقد يخطئ. فكل المسائل دي عشان نثبت ان الخطا او الحكم الشرعي بالخطا على احد ليس قدحا فيه طالما انه من اهل الاجتهاد والفن. ماشي، نرجع للمساله. ونقول ايضا ديت من ضمن الايه المسائل. طب من ضمن المسائل ايضا الاخرى تخص باب الاجتهاد، نقولنا لو اختلف الصحابه على رايين ثم اجمع التابعون على راي منهم، على يبقى إجماع صحيح ولا غير إجماع؟ دي هيلزم إيه؟ هل يجوز لتابع التابعين أن يقولوا بالرأي المخالف ولا لا يجوز؟ يقول لك ليه ده الصحابة كانوا بيقولوا، نقولوا لا يجوز، لأن العصر هنا إيه؟ الصحابة اختلفوا على رأيين لابد فيهم رأي صواب. عرفنا الرأي الصواب إزاي؟ لما أجمع الصحابة على رأي علمنا أن هذا هو الصواب، والإجماع يمنعك من أن تقول بالرأي ليه؟ طيب مسألة أخيرة سأطولنا في الإجماع كده شغلنا. يقول لك لو اختلف الصحابة مثلا، الصحابة وأي عصر يعني، لكن نذكر الصحابة لأن أسهل، لو اختلف الصحابة على رأيين هل يجوز للتابعين إحداث قول ثالث؟ لا يجوز. طب ليه قول لا قول ثالث؟ يعني الصحابة اختلفوا على أن الأمر واجب أو مندوب، فجاء أحد التابعين وقال هذا مباح، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ لأنهم الرأيين كلهم مجتمعين، لو في ثلاثة انضاف عصر الصحابة ماشي كده هيبقى دافع اللغة فيه. كويس، اقتربت جدا. هو بيقول يعني إن كده لو في رأي ثالث كان ظاهر في عصر الصحابة، إذا مفيش رأي ثالث عايزين حد يقترب شوية. يعني في ضوء ما درست، عايزك بقى تستخدم اللي هي القواعد واللي التوليفه والتشكيل اللي احنا عملناها دي. ربما يطرق طارئ على الرايين دول، الاول يجوز ام لا يجوز؟ قلنا لا يجوز، يبقى خلاص مش هيبقى في طارئ. بس الشيخ قال يجوز يعني الاول. يبقى احنا بنقول اولا احنا قلنا عندي الحديث لا تجتمع امتي على ضلاله. يبقى دي معناه ايه؟ ان الصحابه اختلفوا على رايين، لابد ان يكون الحق في احد الرايين. هل ممكن الحق يغيب خالص عنهم؟ لو غاب يبقى اجتمعت على ضلال. يبقى لذلك يقول لك لا يجوز احداث قول ثالث. ليه؟ لان لو احدث قولا ثالثا وقلنا ان هذا القول صواب، يبقى معنى كده ان الفريقين اللي كانوا هناك كانوا على ضلال وهم دول الامه. لذلك ده الدليل اللي استخدمه كثير من العلماء قديما وحديثا. لو حد سمع مثلا الشيخ ابو اسحاق وبيتكلم مساله النقاب، الشيخ جاد الحق الله يرحمه وبيتكلم مساله الختان، نفس القاعده ديت اللي استخدموها. قال لي قال لك مثلا في النقاب اختلف الناس فيه قديما على انه واجب او مندوب، ولم يذكر عن احد من العلماء انه قال عاده او مباح، لكن اختلفوا على رايين فقط. فلذلك لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، فإما أن يقول بهذا أو أن يقول بهذا. نفس المسألة اللي ذكرها الشيخ جاد الحق. لا يعني أنا نفس المسألة في الختان، الشيخ جاد الحق ليه كتاب اسمه الختان جميل جدا، برضو من ضمن الأدلة اللي ذكر فيها أن الختان واجب، ويذكر بأن الختان للنساء واجب مش للرجال كمان، وهو بيقول ختان النساء اختلف العلماء فيه على رأيين، بين أن يكون واجب وبين أن يكون سنة خلاص أو مكرمة. ومكرمة بمعنى تقترب من السنة، لأن اللي قال مثلا مكرمة الإمام أبو حنيفة، ويقال لو اجتمع أهل بلد على تركه وجب على الإمام أن يقاتلهم. فلذلك ليه قال؟ لأنه من شعائر الإسلام. الشيخ جاد الحق قال ولم يقل أحد من أمة الإسلام فيما رأينا أنه عادة، لكن اختلفوا بين هذه الأمور أنه واجب أو سنة أو مكرمة. قال فلا يجوز لأحد إحداث قول غير هذه الأقوال، ومن أحدث قولا غيرها فهو يخالف الإجماع. ومعنى أن يخالف الإجماع هذا أمر شديد وعظيم. فهي نفس المسألة اللي استخدمها أولئك العلماء في إثبات هذه الأحكام. يبقى لو اختلف العلماء على قولين لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، لو اختلفوا على ثلاثة لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول رابع، وهكذا. طيب نقرأ بقى عشان ننجز مسألة الإجماع. هنا يقول وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. يبقى كل إجماع هيكون حجة على الذين سيأتون بعدهم. يقول ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاد وقيل مشترط. هنا بتكلم على شرط اسمه انقراض العصر. بعض الناس قال لك ان الاجماع لا يكون صحيحا الا اذا انقرض العصر. يعني انقرض العصر؟ يقول لك اذا اجمع الصحابة مثلا على رأي، ما نقولش ان ده اجماع الا لما يموتوا كلهم ينقرضوا. ليه؟ لانه ممكن يرجعوا في كلامهم تاني، يعني اضمن ان هم ما يرجعوش ان يموتوا. ايه رأيك في هذا الكلام؟ كلام ممكن يصير صحيح. ليه طيب؟ ما زال حد منهم موجود، يعني برضه يعني يطلق عليه اسم صحابه. نعم. ويظهر برأي بعد ال لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأنه طالما أجمع معاهم مع رأي الأمة إذا ما ينفعش خلاف. أحسنت. يبقى أنت حط الحد قدامك دايما، أول مسألة أي مسألة تعرض عليك اعرضها على الحد الأول، لو خرجت منه بحكم خلاص، لما خرجتش يبقى تحتاج تبحث في القواعد. يبقى احنا قلنا ايه تعريف الاجماع؟ هو اتفاق مجتهدي امة النبي في عصر بعد وفاته على حكم. لقينا الصحابة كلهم اجتمعوا بعد وفاته على حكم، وكل الحدود انطبقت. الحاجة التانية احنا بنقول ايه مسألة؟ متى ينقرض؟ انا عندي العصور، الصحابة اللي بعديهم مين؟ تابعون ثم تابع التابعين. طيب بنقول امتى ينقرض عصر الصحابة؟ موت اخر صحابي، ثم بعد كده يبدأ عصر التابعين ولا يكون بدأ؟ يكون بدأ من زمان. ما هو مين التابعي؟ هو اللي يشوف الصحابة. يبقى كل تابعي هيبلغ رتبة الاجتهاد هيدخل معاهم، يبقى عصر التابعين سيبدأ قبل أن ينتهي عصر الصحابة، وعصر تابع التابعين سيبدأ قبل أن ينتهي عصر التابعين. لذلك العلماء يقول لك لو قلنا بهذا الشرط لما كان إجماع، لأن العصور متداخلة. أحسن، يقول ليس بين العصور حد كحد السيف، ولكنها كلها متداخلة. يبقى نستنى الصحابة يموتوا، مش هروح موقف الاجتهاد وقول ما حدش يبلغ رد الاجتهاد ما نشوف الموضوع ده، لا، التابعين سيتداخلوا تابع التابعين وهكذا، والعصور متداخلة. لذلك الصحيح أن انقراض العصر لا يشترط. ابن تيمية رحمه الله بيقول يعني كلاما لطيفا، يقول أن الأخذ برأي الفقيه يشترط فيه أن يموت، ولا يجوز أن آخذ برأيه في حياته؟ يجوز، بل قد يجب أحيانا أن آخذ برأيه في حياته. مره هسأل الفقيه وقال لي برأي بأعمل به ولا استنى ما يموت؟ بأعمل به. طب هل من الممكن أن يرجع عنه ولا لا؟ ممكن، وثبت كثير. ومع ذلك لم يشترط أحد انقراض الفقيه حتى يأخذ برأيه، يعني موت الفقيه حتى يأخذ برأيه، بل يأخذ برأيه بمجرد الفتوى. فقال إذا كان هذا لا يشترط في الفرد، فكيف يشترط في الأمة؟ فالأمة من باب أولى يؤخذ بقوله. طيب، يقول ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا. يقول لم يجز لأحد من أهل الإجماع أن يرجع عن قوله إلا في حالة واحدة، يقول إلا على الثاني اللي هو الفريق الثاني الذي اشترط انقراض العصر. على رأيهم يقول لك يجوز أن يرجع، لأن الإجماع لسه ما انعقدش، مش هنعقد لما يموتوا جميعا، لذلك يقول يجوز أنك ترجع في رأيك لأن نسي الإجماع لم ينعقد. لكن على الرأي الصحيح الذي لا يشترط انقراض العصر لا يجوز لأحد أن يرجع عن قوله. يقول وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. يعتبر في الإجماع قول من ولد بعدهم لكنه بلغ رتبة الاجتهاد، بشرط أن لا يجمعوا قبله، لكن لو لم يجمعوا إلا بعدما بلغ رتبة الاجتهاد يعتبر قوله في هذه الحالة. قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. يبقى الإجماع يحدث بالأقوال ويحدث بالأفعال، يعني مثلا أجمع الصحابة على أن التكبير مثلا، أو التابعين على أن التكبير على الجنازة أربعا، لقول ولا فعل؟ فعل، كانوا جميعا يكبرون أربعا مثلا، يبقى إيه؟ هذا إجماع منهم، أو إجماع بالقول أنهم يفتون فتوى إيه؟ معينة كما سبق في الإشعار أو في غيره مثلا. يعني عندما نقول هذا ايه اجماع، احنا قلنا الاشعار كما قال ابو حنيفة لا يعتبر اجماع على رأيه يعني. خلاص. يقول وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. يقول لك الاجماع ممكن يحدث من القول، ممكن يحدث من الفعل، وممكن يحدث من الاثنين نعتبره اجماع. يعني لقى المجتهدين قسموا فريقين، فريق يفتي بان التكبير اربع، وفريق كان يكبر أربعا بالعمل، فلقينا نصه بيقول ونصه بيعمل، ينفع يكون إجماع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يبقى العمل والقول يجتمعان ويعطوك إجماع واحد أن التكبير إيه مثلا أربع. قال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. بيقول لك ان قول الصحابي هل هو حجة ولا ليس بحجة، فبيقول لك على القول الجديد للإمام الشافعي انه لا يحتج به، وفي القديم انه يحتج به. والصحيح والله اعلم ان قول الصحابي يكون حجة بشروط، يكون حجة بشروط. اولا ألا يوجد له مخالف من الصحابة. يعني حجة، يعني يجب اتباعه، ليس إجماعا ولكنه حجة. يعني الصحابي يقول واجب علينا كلنا نتبعه، إمتى؟ قال أولا ألا يوجد له مخالف من الصحابة، ما فيش أي رأي من الصحابة يخالفه، لو وجد رأي يخالفه يبقى واجب علي أن أنظر إلى الرأيين وأنا أتبع الإيه؟ الأولى أو الأقرب للدليل. الأمر الثاني ألا يكون مخالفا للدليل، مفيش أي دليل يخالفه، الأمر الثالث أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، أن مش كل الصحابة فقهاء، منهم صحابة يعني منهم من الأعراب ومنهم من هنا ومنهم من هنا لم يثبت لهم العلم والفقه وإن ثبتت لهم الصحبة، لكن لابد أن يكون الصحابي فقيها. هل الصحابة يمكن أن يتبع على غير دليل، على دليل غير صحيح يعني؟ الصحابة أو غيرهم لا يجتمع الإجماع على غير دليل، على دليل غير صحيح؟ لا طبعا، هو أنا بقول الصحابة أو غيرهم، يبقى الصحابة من باب أولى، يعني غير الصحابة أي الأمة اللي في أي زمن لو أجمعت لا تجتمع على حكم ضعيف أو على دليل ضعيف. نرجع للنقطة المسألة اللي هي أجمع الصحابة وارتقى إليهم تبعي الاجتهاد. نعم، الصحابة أجمعوا، شو برضو العبارة اللي انت قلتها عبارة مش هي اللي احنا قلناها؟ تاني قول العبارة. طيب لو اجمع الصحابة ثم ارتقى التبعي الى رتبة الاجتهاد، يعتبر اجماع ولا ليس اجماعا؟ هنا اجماع. هنا اجماع. طيب التبعي ارتقى اليهم واجتهد وصل درجة الاجتهاد، وهم كلمة اجمعوا مش بقول ان الامة اجمعت أو وصل الاجتهاد معهم، لكن بقول أجمع الصحابة مش معنى ذلك أن الإجماع انعقد، لكن قصدي أن مجموع الصحابة الموجودين اتفقوا على رأي وهو بلغ رتبة الاجتهاد ثم خالفهم، بنقول هنا بحد الإجماع مين هيكون صواب؟ في الغالب مش هقدر أقول الصحابة قولا واحدا، في الغالب هيكون أن هي الصحابة، أني كمقلد سأتبع الصحابة، طب أني كمجتهد يقولك انظر فيه، أنت عندك كده رأيين والعدد بالنسبة للأحكام الشرعية ما بيدخلش في المسألة، هنا ألف وهنا واحد يقول لك دولي رأيه، مش لازم 150 ولا 199، لا طالما أنه رأي معتبر لازم تنظر في الرأيين لعله قد يكون إيه صوابا، قد يكون وإن كان الاحتمال ضعيف مثلا لكنه قد يكون، يبقى هنا أنت بتنظر، وإلا أنت هنا لو جيت تقول إن دي إجماع يبقى أنت نسفت حد الإجماع من الأصل، لأنه هو حد الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، حاجة من الاثنين، إما أنك لا تعتبره مجتهد وإما أنك تعتبر الحد غير صحيح، واخد بالك؟ صح مش وقت لل وهنا بس هناخد السؤال ده، يعني هم السؤال بيقول ازاي نحكم عن تكبير أربعة الجنازة إجماع والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كبر أكثر من أربع، احنا بنقول على فرض، على فرض يعني او على رأي من يقول انه اجماع، فعلا في بعض العلماء يقول ان احنا بنضرب مثال، وزي ما احنا ذكرنا في الاول بس ربما الناس بنسوا ان احنا في الاصول ما بندرسش فقه، يعني ممكن اذكر لك رأي مرجوح او ضعيف عشان اطبق لك عليه القاعدة بس، لكن اي مسألة فقهية بنسير هنا هي في الحقيقة ليست فقه، قد يكون الراجح في غيرها او قد تكون هي الراجح، لكن احنا بنقول على رأي من يقول ان التكبير اربع اجماع، فعلا بعض العلماء يقول ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر هذا وكبر والصحابة كانوا يكبرون، لكن ثم بعض العلماء قالوا ثم اجتمع الناس جميعا او العلماء جميعا بعد التابعين او في عصر التابعين على ان التكبير اربع فقط، اذا يقول لك كده ايه حدث هذا الاجماع على انه يكون اربع، لذلك الفريق ده بيقول لا يجوز التكبير اكثر من اربع، يلتزم الناس بالاربع بعد ذلك على هذا الفريق يعني. ماشي يا مشي خلاص. طيب بعد ذلك بيقول باب الأخبار وحكمها، باب الأخبار وحكمها، هنا طبعا يعني باب الأخبار هنذكره سريعا لأنه يعني لا يخص علم وصول الفقه كثيرا لكن يخص علم المصطلح الحديث، وانتم طبعا بتدرسوا علم المصطلح بالتفصيل فهنذكره كده سريعا، والشيء اللي مش واضح فيه نقف عنده. يقول والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل، ايه الجزء اللي هو الكلام الخبري؟ قلنا قبل كده الكلام الخبري ايه هو؟ والذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني اي خبر بياتي يحتمل الصدق والكذب، يقول مثلا فلان جاء، فلان أسلم، فلان فعل كذا، دي خبر يحتمل الصدق والكذب، بس قلنا لذاته يعني بالنظر للمخبر قد يتغير الحال، قد مثلا يأتي إنسان ويقول لي أن فلان أسلم أقول أن هذا صدق، دي لأنه رجل ثقة معلوم بالصدق، زي ما ذكرنا مثلا كلمة رسول الله دي تحتمل الصدق والكذب ولا لا تحتمل؟ ها لا تحتمل يبقى يعني اي حد يقول انا رسول الله يبقى صادق؟ لا من يعني بيقول كلمة خد بالك العبارة دي، وكلمة رسول الله تحتمل الصدق والكذب، لكن ممكن ميجي مسالمة الكذاب جاء رسول الله انه رسول الله دي تحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ لا تحتمل، ده كذب. ايه اللي خلاني اغير اقول كذب؟ بالنظر للمخبر اللي هو مسالمة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا رسول الله قلنا لا يحتمل، فهذا صدق ايه؟ حق. لكن الكلمة في ذاتها تحتمل بدليل ان هي مرة كانت كذب ومرة كانت ايه؟ صدق. دي معنى كلمة لذاته، يبقى ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. قال ومنه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد وما عداها اعتبر أحادا أو اعتبره أحادا. يعني هو بيقسم الأخبار بعد كده علم المصطلح إلى أحاد وإيه ومتواتر. إيه هو المتواتر؟ والذي بيرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. بعض الناس يقول يكون مستندهم السماع مثلا أو الحس. الأحاد اللي هو لم يبلغ رتبة المتواتر، ودي مسألة تختلف. يعني ايه حد المتواتر؟ ها ما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. العدد دي قد ايه؟ الصحيح انه لا حد له، لان العلماء اختلفوا في هذا الحد، لان مسألة تختلف من جزء الى اخر. يعني مثلا لو في مسجد من مساجدنا طلع 30 واحد من المسجد يقولوا ان الامام سقط من على المنبر، يبقى سقط ولا ما سقطش؟ سقط. لان 30 واحد دول يمثلوا قد ايه؟ يعني نص المسجد او قد يزيد على حسب ليه المسجد. طيب لو اجى 30 واحد في الحرم وقالوا لي ان الامام وهو بيخطب خطبة عرفة سقط من على المنبر، يبقى دي ممكن يحتمل مش يحتمل؟ لان لقيت الملايين مش بتقولي الكلام ده. او يبقى المسألة العدد نفسه ممكن يختلف من مكان الى اخر. خلاص. يعني لو احنا انتوا الخمسة اتفقتوا ان الدرس النهاردة كان الدرس الثامن، يبقى متواتر ولا مش متواتر كده؟ متواتر. يعني دي كل العدد الموجود لم يختلف لم يختلف احد. يبقى احنا نقول مسألة العدد ليس لها حد، ولكن المهم انه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. مش ممكن يتفقوا على الكذب لانهم جميع العدد، لانهم من اماكن مختلفة، لانهم كذا لانهم كذا، تديني هذا المعنى. والاحاد الذي لم يبلغ هذه الدرجة. طيب يقول ومن هنا قد نقل تواترا للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر احادا. فاول النوعين ما رواه، اول النوعين اللي هو ايه؟ المتواتر. ما رواه جمع لنا عن مثله عذاه، يبقى جمع عن مثله، عن مثله يكون كله ايه؟ جمع. ليه؟ لانني مثلا لو ما اجي بحكم على الحديث متواتر ولا احد ولا اي درجة، بحكم على النقطة الضعيفة فيه. يعني مثلا لو عندي روى الحديث 100 عن 100 عن 100 عن واحد، يبقى حديثه يقول لك احد وغريب، اقل درجات الايه؟ ليه؟ لانني بشوف اضعف نقطة وبتاخد هي حكم الحديث، واخد بالك؟ او يبقى الحديث دي رواه واحد، يبقى بيسمى حديث غريب. لو اثنين يبقى عزيز، لو ثلاثة يبقى مشهور، يبقى على قدر ليه النقطة الضعيفة. لذلك لابد يكون عن مثله عن مثله عن مثله، حتى لو الصحابة. طبعا دي من ناحية التقسيمة الحديثية برضه، التقسيمة النظرية متواتر وآحاد. لكن من ناحية الصدق واليقين وكلام زي كده ترجع بقى ليه؟ لنوع الراوي. فالصحابي قد لا يتساوى به بغيره، او الثقه لا يكون مثل الصدوق، او مثلا يقول لك ده في نوع يسموه ايه؟ ثقه ثقه، او اصدق الناس، هم اعلى الدرجات، فدي مش يساوي ايه؟ غيره. لكن دي تقسيمه زي احنا قلنا تقسيمه نظريه باعتبار عدد الايه؟ عدد الرواه. يقول فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر. يعني يكون المسائل المنقولة متواترة مش باجتهاد بل بسماع او نظر، لو بالحس يعني شايفينه يسمعينه، مش ينفع كلهم يجتهدوا. لو اجتهاد يبقى لا يعتبر ايه؟ متواتر. قال وكل جمع شرطه ان يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. يعني الشرط ان هم يسمعوا او يكون الحس، وأن تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب. يبقى دي بالنسبة للمتواتر. قال ثانيهما الأحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. يقول لك الحديث الأحاد يوجب العمل لكن لا يوجب العلم. يعني الحديث الأحاد عايز يقول لك أنه ظني ما يوصلش لدرجة العلم القطعي مهما كان. يوجب العمل الحديث أحاد طالما ثبتت نسبته للنبي يبقى يجب عليك أن تعمل به، لكن يوجب العلم القطعي يقول لك لا، طول ما هو أحاد يكون ظن. ولكن دي كلام يعني إيه قد يكون عليه مؤاخذة، وذكر الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام، يعني قال الناظم هنا يعني قد يكون أخفق في هذه المسألة، لأن الأحاد قد يصل إلى درجة العلم القطعي بالقرائن، وضرب حديث مثلا مثال بحديث إنما الأعمال بالنيات، هو حديث غريب وأحاد لكنه قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا يحتمل، احتفت به القرائن واستوفت به الشروط الخمسة، وغالب أو كل علماء الحديث حكموا بصحته، فجال القرائن دي تثبت أن هذا الحديث قطعا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي، حديث الأحاد يفيد الظن وقد يفيد له القطع بالنظر إلى القرائن. قال ثانيهما الأحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما. يقسم الأحاد إلى قسمين، مرسل ومسند، يعني هنا الكلام مجمل أيضا، هنا يعني تفصيله الواضح هناك في علم المصطلح. يقول لك قسموا إلى مسند ومرسل. المرسل هو هنا بيقول لك اللي هيسقط منه إيه راو من السند بيسميه مرسل. المسند اللي هو لا يسقط منه إيه أي راي يكون إيه يكون متصلا. قال فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. للاحتجاج صالح اللي هو المسند هو اللي يصلح للاحتجاج، لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل. المرسل هو في تعريفه في المصطلح اللي هو يسقط منه راو من نهاية الايه السند، راو او اكثر من نهاية السند. يقول لك المراسيل ديت لا تقبل، ودي الصحيح انها لا تقبل، لان في واحد ساقط لا نعلم من هو، الا في حالة واحدة اذا كان الساقط صحابيا، اذا كان الساقط صحابيا فهذا يكون ايه مقبولا، لان الصحابة كلهم ايه عدول خلاص. لذلك ده اللي بيقولوا لك هو هنا، لكن مراسيل الصحابي تقبل، سواء قال ان الصحابي قال قال رسول الله وكان الساقط صحابيا، يعني هو ما سمعوش من النبي مباشره، زي مثلا ابن عباس كان يقول انما الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه، ولما استكشف انت سمعت قال حدثني به اسامه، يبقى مش كل شيء كانوا هم بيسمعوه، لكن كانوا لا يكذب بعضهم بعضا، فذلك كان يسمع منه يقول قال رسول الله. سيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة. طب كان فين سيدة عائشة في الوقت ده؟ ممكن لسه ما ولدتش، لكن هي بتقول ده النبي فعل وروحه كان بيروح وبيجي، فقطعا أنها هذا الكلام لم تسمعه لم تره، ولكنها سمعته سواء من النبي أو من الصحابة. فلذلك نقول أن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبله، سعيد بن المسيب اقبل، يعني ايضا اقبل مراسيل سعيد بن المسيب، مش عشان سعيد بن المسيب، ولكن هم قالوا فتشوا عن مراسيله كل الساقط منه فوجدوها كلها ايه صحيحه مسنده ثقات. قال في الاحتجاج ما رواه مرسلا، يعني اي حديث يرويه سعيد بن المسيب مرسل يقبل منه. قال والحقوا بالمسند المعنعنه في حكمه الذي له تبين. الحديث المسند ايه حكمه، مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. بيقول لك هيلحق به المعنعن، وايضا هنا كلام عام، المعنعن مش في كل حاله بيلحق بالايه بالمسند، المعنعن بيلحق بالمسند في حاله اذا كان الذي عنعن ثقه غير مدلس، ثقه غير مدلس، لكن لو كان مدلس حتى ولو كان ثقه وقال عن ممكن يكون هنا ايه او لا يقبل، لانه ممكن يكون ساقط خاصه اذا كان ثقه. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما تقول أخبر، يعني يقول لك أن اللي بيقرأ عليه شيخه يقول حدثني، ويجوز أن يقول أخبرني، يعني يجي ينقل عنه يقول حدثني شيخي بكذا أو أخبرني بكذا، ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني. يعني في فرق بين أني أقرأ على الشيخ ويقول لي صحيح، أو هو يقرأ علي. لو هو يقرأ علي ما جاء أنقل ينفع أقول حدثني وينفع أقول أخبرني. لكن لو أنا هقرأ عليه يقول لك تقول أخبرني بس ما تقولش حدثني لأنه إيه؟ لم يحدثك. هو أخبره أن ما قاله صحيح، يعني هو بيعرض عليه فوافقه، فكان لي إخبار منه إيه بذلك. وحيث لم يقرأ وقد أجازه، يعني ما قرأش عليه ولا كده لكنه أجازه، يقول قد أخبرني إجازة، هو أجازه. يعني مثلا ممكن يديله الكتاب ويقول له أجازتك في هذا الكتاب، لا هو قرأ عليه ولا الشيخ قرأ عليه، لكن أجازه بطريقة أو بأخرى، خلاص هو أجازه في هذا الكتاب. فهنا ما يقولش حدثني ولا يقول أخبرني، لكن يقول أخبرني إجازة يعني. والتفصيل ليس إيه في هذا الباب. بعد كده ننتقل إلى باب القياس. نكمل ولا إيه؟ إن شاء الله نكمل. لسه بدري مش كده؟ لا كويس. يقول باب القياس: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. القياس، تعريف القياس: القياس لغة المساواة، وقيل التقدير، وقيل التقدير، يعني قست الأرض أي قدرتها، قست فلانا بفلان أي ساويته. واصطلاحا هو إلحاق حكم الفرع بالأصل، إلحاق حكم الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما. هو إيه مسألة القياس؟ القياس عندك مسائل مستحدثة لم يرد فيها الدليل نصا، فبعمل إيه أني؟ بأخذ المسألة دي وأنظر إلى شبيهها في الأدلة المنصوصة وشوف هتنفع مع أي مسألة أقيسها عليها. زي يقول لك إلحاق حكم الفرع بالأصل، أو إلحاق حكم الأصل بالفرع، يعني أشوف الفرع ده عايز أخد له حكم إيه، فبدور في الشريعة وأشوف ينفع ينحط هنا لعلة جامعة بينهم. لازم العلة اللي في الأصل تكون هي هي العلة اللي في الفرع. يعني مثلا مثال يقول لك مثلا الخمر حرام بالنص ولا بالقياس؟ في النص. ايه النص؟ انما الخمر والميسر الآية. طب ما علة تحريم الخمر؟ الاسكار، ما اسكر كثير فقليل حرام، يبقى العلة الاسكار. يبقى تعالى للخمر، الخمر ده اصل هو اللي منصوص عليه، حكمه التحريم، العلة الاسكار وهو الاصل. يبقى ازاي كان عندي كده ثلاث اركان؟ ازاي كان تلاقي القياس في اربع اركان، أصل وحكم وعلة وفرع اللي أنا بدور عليه بقى. فعندي الخمر دي الأصل، حكمه التحريم، علته الإسكار. أجي للفرع عندي مسألة بنبحث عنها، السجائر مثلا عايز أشوفها حرام ولا لا، أجي أقيسها على الخمر، علة الخمر إيه؟ الإسكار. طيب السجائر بتسكر؟ لا، يبقى ما تنفعش اقيسها على الخمر، ادور لها على حاجه ثانيه، مش معنى كده انها حلال، لكن خلاص في الباب دي ما تنفعش. اجي ادور مثلا يقول لك مش عارف طلع اسمه البانجو ده، الحشيش يعني كان قديم شويه، بيقول لك البانجو دلوقتي جديد او ما شابهه، يقول لك برضو الشباب اللي بياخد برشام واللي بياخد مش عارف ايه، عايزين نعرف ايه حرمته، بنمسك دي نقول بيسكر ولا مش بيسكر، وجدناه يسكر، يبقى نقول العله ايه؟ موجوده، العله الاسكار موجوده هنا، والفرع هو البنجو. ياخذ حكم الاصل ولا لا ياخذه؟ ياخذه. وانا اشوف العله الحق به العله، يبقى اذا اجيب له الايه؟ اجيب له الحكم، اجيب له الحكم. يبقى دي مساله القياس، لذلك هي يعتبر مساله مهمه جدا في الايه؟ في الشريعه. يعني مثلا يقول لك الطياره مثلا، الطائره يجوز الصلاه فيها ولا لا؟ يجوز. طب اين الدليل؟ جواز الصلاة في السفينة. طب يعني هنقيسها ازاي ولا ايه وجه الشبه؟ يعني مش هتمشي كده بقى، هناخد القياس هنوقفك نقول لك جبتها ازاي، والا اصل هتلاقي احنا قدام في حاجه اسمها قياس مع الفارق، تلاقي القياس في الشبه كده ايه موجود، تيجي تدقق تلاقيه مش نافع، أبالك؟ زي ايه مثلا؟ يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الخمس الفواسق، يعني احنا ناخد راحتنا في القياس عشان ايه باب مهم جدا. الخمس الفواسق، ليه الخمس الفواسق يقتلوا؟ ايه الجامع بينهم؟ الإزاء مثلا، لو اعتبرناها الإزاء. بعض الناس تصور الإزاء، حتى بعض العلماء، لذلك عطاء ومجاهد كما يقول الإمام الشوكاني أجاز قطع شوك الحرم، مع أن النص وارد فيه وانجو ويدق يصغر صحيح، لكن ليه؟ قالوا لأن الجامع بينه وبين الخمس الفواسق الإزاء. يقول لك طب الشوك بيؤذي ولا مش بيؤذي؟ بيؤذي، وهناك خمس الفواسق الإزاء. يقول لك يبقى كده ايه يجوز القياس؟ يقول لا، اتمحص بقى بدل ما السالة كده شكلها في الظاهر بس. تعال شوف بقى العلة اللي هي الإزاء، في فرق بين إزاء الشوك وإزاء الخمس الفواسق ولا ما فيش؟ مثلا زي الحية والغراب والكلب العقور، ها في فرق ولا فيش؟ ايه الفرق؟ الشيء مش بتأذي بنفسيها، الإزاء هو الواحد اللي بيأذي نفسه، دي كلام جميل. هو عايز يقول له بقى يعني هناك الإيذاء مع الاعتداء، مش الإيذاء بس، واللي في حد كتير بتأذي، هذا مالكم. يبقى هناك الإيذاء مع الاعتداء. طب الشوك الإيذاء بس، ازاي يقول لك دي قياس مع الفرق؟ يا عم ما ينفعش، لذلك هنا ما ينفعش، واخدين بالكم المسألة؟ طيب احنا لازم انظر المسألة بيه برمتها. لذلك نقول مثلا الطائرة يجوز الصلاة عليها ولا لا يجوز؟ ما يقولش يجوز إلا ما يقيس، مش أقول لك مثلا يجوز، أقول لك إزاي تبدأ تفكر. الله طب ما أنت يجوز طلعت إزاي؟ ما هو يجوز دي طلع من القياس، يبقى لازم تقيس الأول قبل ما تطلع الحكم. فنقيس إزاي؟ هنقيس على إيه مثلا؟ نجرب الناقة، أدي مثلا صورة، تعال شوف الناقة دي الأصل، ويحكم الصلاة عليها، صلى عليها جائز خلاص. العلة يعني لأي ايه؟ لأي سبب. لكن الراحلة يعني أنا المسألة جاية منين؟ يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اصله جعلت لي الايه الارض، طب الراحلة ارض؟ لا، لكن النبي صلى عليه. طيب تعال للطائرة، يقول لك ايه وجه الشبه بين الطائرة والراحلة؟ هندي دابة وليت دابة، لو يعني هنعتبرها دابة بس. واحد يقول لك الله بس في مشكلة إن الراحلة مش أرض لكنها متصلة بالأرض، الطائرة متصلة بالأرض مش متصلة؟ مش متصلة. يقول لك دي فارقة، ممكن هناك جاز أن تصلي على الراحلة زي ما يجوز تصلي على الدور الثاني والدور الثالث لأنه متصل بالأرض، لكن الطائرة مش متصلة، يبقى أنت قياسها كده في إيه؟ خلل. لذلك هنا القياس صحيح، يقول لك نقيسها على السفينة مش على الدابة. ليه؟ إن ورد الصلاة في السفينة، أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فتوضأنا به عطشنا، فالنبي رد عليه، دي دليل أنه أقره على ذلك. يقول لك السفينة على الأرض ولا مش على الأرض؟ مش على الأرض، ما بينها وبين الأرض إيه؟ واسطة وهي الماء. كذلك الطائرة مش على الأرض لكن بينها وبين الأرض واسطة وهو الهواء. يقول لك القياس كده إذن قياس منضبط. يبقى خلاص، يبقى انت برضو مش اي صورة تروح واخدها وايه عشان مش نلفق، يعني تاخد الصورة ليه المنضبط او اقرب الصور. لذلك هنشوف في حديث عمر بن الخطاب لابي موسى قال وانظر الى ايه اشبهها بالحق، ما قال له ما تجي لك مسائل ما يكونش فيها دليل، قال له انظر الى ايه اشبهها بالحق، ممكن تكون شبه دي وشبه دي بس شوف اشبهها اقرب واحدة ليها خلاص كده. لذلك القياس كان مشكلة كبيرة، وبعض الناس جعل القياس أصلي، يعني مثلا بعض العلماء زي الإمام النووي والإمام الغزالي اعتبر الظاهرية، وطبعا كثير من العلماء خلفهم فيه ليسوا من المجتهدين أصلا ولا يعتد بخلافهم حتى، يقول لك ليه أنهم بيرفضوا القياس، والقياس هو عامة الشريعة خارجة بالقياس، فالقياس مسألة كبيرة. كذلك ابن حزم رحمه الله وهو عالم جليل طبعا يعني أنكر تماما موضوع القياس، لذلك حدث الشد والجذب في مسألة القياس، ناس بيعتبروها أصل من أصول الدين مهمة جدا، وإلا المسائل المستحدثة هتروح فين، وناس يقول لك دي كلها إيه يعني إدخال في الدين ما ليس منه. لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله له مبحث يعني جيد جدا في مسألة القياس، بيتكلم فيه على حجية القياس والشبهة إجت منين. هو بيقول أن كلام الظاهرية رحمهم الله قالوا مين أول من قاس؟ إبليس. قالوا فكل من قاس فهو متبع متبع لإبليس، أن إبليس اللي قاس، قاس نفسه على النار والطين وآدم، واستنتج أنه أفضل من إيه؟ من آدم. ولا يجوز للفاضل أن يسجد للمفضول. لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني كلامه معناه أن كل هذه المقدمات والنتائج خطأ. نعم. لذلك هو قال أول قال أن قياس إبليس قياس صحيح أم فاسد؟ فاسد، لأنه مصادم للنص. الله عز وجل قال أسجد، ما قالوش أسجد لأنك فاضل أو لأنك مفضول أو لأنك نار، أسجد. فلذلك الشيخ الشنقيطي قال قولهم صحيح، فكل من قاس قياسا كقياس إبليس فهو متبع لإبليس. وهذه العبارة اللي ناقصة. لذلك قال لو نظرنا لقياس إبليس، أنا عندي قاعدة عامة زي ما يقول ابن تيمية رحمه الله، ما فيش قياس صحيح ويخالف نصا أبدا، أي قياس صحيح لازم يوافق النص، ولو خالف النص لابد أن يكون القياس فيه خلل، لأن العقل لا يتعارض مع النص أبدا طالما أن العقل سليم. زي الشيخ الشنقيطي اتبع هذه المسألة وقال تعال نشوف قياس إبليس صحيح أم ليس صحيحا. هو عمل مقدمة ونتائج. المقدمة الأولى أنه خلق من النار وآدم خلق من الطين، نقول دي مقدمة صحيحة. ثانيا قال أن النار أفضل من الطين، نقول المقدمة دي مقدمة خطأ. ليه؟ زي الشيخ الشنقيطي يقول لك يعني النار في أصلها التهور والعشوائية، أما الطين فيها السكينة والتؤدة. لذلك قال وغلب على كل أصله، قال فلما عصى آدم غلب عليه السكينة والتؤدة فعاد واستكان واستغفر، أما لما عصى إبليس زاده ذلك إيه؟ تهورا. فجل ذلك الطين أفضل من النار. لذلك قال أن النار يوضع فيها الشجرة العظيمة بثمارها فتصير رمادا، أما الطين يوضع فيها البذرة فتصير شجرة بثمارها. فلذلك قال بالنظرة العقلية الطين أفضل من النار. الأمر الثالث قال لو افترضنا أن النار وهي الأصل أفضل من الطين وهو الأصل، فهل يدل ذلك على شرف الفرع؟ يعني يدل أن إبليس أفضل من آدم؟ يقول لا يدل، فقد يكون الأصل شريفا والفرع وضيعا. فمش معنى أن النار أفضل من الطين لو افترضنا أن أنت أفضل من إيه؟ من آدم. وذلك كانت العرب تقول إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولده. وكان نوح عليه نبينا صلى الله عليه وسلم نبي ومن أولي العزم، وكان ابنه كافرا، وكان إبراهيم أبوه كافرا وكان هو نبيا، فشرف الأصل يدل على شرف الفرع. لذلك قال أن بكل النظرات والمقيس والنتائج كان قياس إبليس قياس إيه؟ باطل. ثم لو وصلنا إلى آخر حد، لو افترضنا أن إبليس أفضل وهذا غير صحيح، هل لا يجوز للفاضل أو للمفضول، هل لا يجوز للمفضول أن يسجد له الفاضل إذا أمره الله؟ نقول له إيه؟ هذا أيضا أمر غير صحيح، فالله عز وجل له حكم، فإن أمر وجب علينا السمع والطاعة ولا نعلم الحكمة من ذلك. لذلك نقول القياس بكل أجزائه وأركانه قياس إيه؟ باطل وضعيف. لذلك يعني قال أن الصحيح هو قول أئمة الهدى وهو الأخذ والعمل بالقياس، وأن قال ابن حزم رحمه الله في هذا الباب قول غير صحيح. ولذلك اضطر رحمه الله إلى مسائل يعني يأخذ فيها بالحكم المخالف لي يعني العقل والعادة والفطرة وما إلى ذلك. يعني مثلا زي ما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض المسائل، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الزواج عن البكر والبكر تستأذن وإذنها صمتها أو سكوتها، يقول أن بعض الظاهرية أو ابن حزم رحمه الله يقول أن إذنها إيه؟ سكوتها. لذلك الشيخ ابن عثيمين يقول لك فلو قالت، لو جاء الرجل للمرأة وقالت المرأة لأبيها أنا أوافق عليه وزوجني قبل غروب الشمس، يعني مستعد لو إيه وعجبها على آخر، يقول لا يجوز إلا أن تسكت. فهو يقول يعني أي شريعة تقول ذلك وإذنها سكوتها، يعني لازم السكوت بس ولكن السكوت دي أدنى الدرجات، ولكن لما وقف على المسألة اضطر لذلك. أخذ بالك؟ كذلك يقول مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، فيقول أن النهي عن البول مباشرة في الماء الراكد، لكن لو بال بواسطة فليس محرم. لذلك الشيخ الشنقيطي يقول ومن يقول أن بعض الجرامات من البول يحرم أن توضع في الماء الراكد لأنها مباشرة، ووضع تنكات عظيمة من البول في هذا الماء لا يكون محرما لأنها أتت بواسطة، فقال أي شريعة تقول هذا؟ ولكنه رحمه الله لما وضع أصلا كان ابن حزم شديد، يعني أي نعم شديد في العلم كمان، مش كان يعني رجل سهل، فكان يضع الضوابط والقواعد ويسير عليها مهما كانت الايه، هو اقتنع بها واقتنع أنها ايه صحيحة بعد التمحيص، وكان سعة علمه رحمه الله بالأدلة برضو ساعد في ذلك. كذلك نشر التمذهب ومحاربة الناس لبعضهم ساعد في أنه يقف في الموقف المضاد للتمذهب، والناس بدأت تأخذ بكلام اللي هي الفقهاء حتى وإن كانت معارضة للأدلة. فالمسألة دي يعني أنتجت هذا، لذلك العلماء مع هذه الأخطاء يجلونه إجلالا عظيما. ولذلك ابن حزم رحمه الله كان يقول يعني أنا لا نحتاج القياس، ليه؟ يقول ائتوني بأي مسألة آتي لكم عليها بدليل من الكتاب والسنة، مش محتاج. هذا يدل على سعة العلم، لكن أيضا يدلك على أنه لا يعصم إلا الأنبياء مهما كان إيه، لذلك أخفق في مسائل مثل هذه. ولذلك الشيخ الشنقيطي قال مثلا في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، الذين يرمون المحصنات، يبقى اللي هيرمي هنا ذكر ولا أنثى؟ ذكر، يرمون المحصنات أنثى. إذا قال فماذا يقول ابن حزم لو أن رجلا قذف رجل، أو امرأة قذفت امرأة، أو امرأة قذفت رجل قذف، والأمة جميعا تقول أن عليها الحد؟ فابن حزم رحمه الله قال ده المحصنات هنا مش معناها النساء، ولكن معناها الفروج، فاللي يقذف أي فرج سواء كان فرج امرأة أو فرج إيه رجل يقصد ذلك يعني عشان يخرج من هذا الإيه. لذلك الشيخ الشنقيطي قال ولكن يعني لم يساعده الإيه يعني علم في هذه المسألة، قال لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول ولا في لغة العرب لفظ المحصنة بمعنى الفرج، فيش خالص محصنة بمعنى الفرج. فمهما كان الإنسان لكن تجد له مضايق في هذه المسائل. لذلك نحن نستطرد في المسألة ليس لقلة قدر هؤلاء، ولكن لمعرفة أن المسألة من المسائل الهامة جدا للشريعة. ولذلك نقول أن الصحيح هو الأخذ بالقياس وجعله دليل من أدلة الأحكام، لكن بشروط القياس المنضبطة، يعني أنه يكون تحت مظلة النص والرجوع إلى النص والرجوع إلى ليه الأقرب حتى يصل الإنسان، لكنه من جهة أنه كدليل هو دليل من أدلة الأحكام بالشروط. طيب نقرأ كده، نقول يقول أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم. يعني القياس ثلاثة أنواع، يبقى لابد من وجود الايه العلة، يبقى ما مبحث القياس كله هيدور على وجود العلة الموجودة في الأصل هي موجودة في الفرع. يعني يقول لك مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الهرة لتشرب فأصغى لها الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست ايه بنجس. ليه انها ليست بنجس؟ انها من الطوافين عليكم والطوافات. بعض العلماء يقول لك طيب حكم الذباب مثلا كمسألة فقهية، يقول لك الذباب يسقط على النجاسات وبيسقط على الاكل وبيسقط على الانسان وملابسه، فهل ذلك يكون نجس ولا ليس نجس؟ يجي لك من نفس الباب يقول لك ليس بنجس. طب ما هو مش في نص، من اين اتيت؟ يقول لك من العله، ما هي الهره كانت طاهره لانها من الطوافين، فلذلك كما ان الذباب ايضا من الطوافين، يعني يدخل ويخرج بدون ايه بدون مانع، فلما وجدت العله اعطاه نفس الحكم مع انه لم يرد فيه حكم ايه بالنص. يبقى الحكم كله يدور مع العله وجودا ايه وجودا وعدم. يقول أنه ثلاثة أنواع، وأنا مقسم القياس إلى ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس الشبه. قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. هو النظام اللي الشيخ ماشي عليه هنا الناظم رحمه الله قال إن قياس العلة هو الذي تكون العلة في الفرع أقوى من الأصل، تكون العلة في الفرع أقوى من الأصل، دي اسمه قياس العلة عنده. قياس الدلالة هو الذي تكون العلة في الفرع مساوية للأصل أو أقل منه. قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها، تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. دي الثلاث أنواع اللي ذكر: قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. يعني مثلا قال تعالى: فلا تقل لهما أف، يبقى إيه المحرم هنا؟ التأفف. لا، المحرم هنا التأفف. طب بيقول لك طب أكثر من ذلك الضرب حكمه يعني إيه؟ باب أولى يسمع الوف لما أقل للضرب. طب أنت قسته كأنك تسيب كل اللغة إزاي؟ بس اقف عند العلة على طول. يعني عايزين بقى يعني المسألة ممكن تقول لها عندنا إجابات، بس إجابات عامة من إيه؟ عايزين ننسى دي شوية أو نختزل شوية. يبني على قواعد بقى عشان عارفين إحنا بنقول إيه. يبقى عيني على طول على العلة. فين العلة في التأفف؟ العلة الإزاء، والحكم التحريم. يبقى الأصل عندي إيه؟ التأفف، حكمه العلة الإزاء، الفرع ما اعلم. احنا نبحث فيه اللي هو الضرب. تعال شوف الضرب فيه نفس العله، ببحث على العله فيه يبقى انقل له الحكم، مش فيه خلاص، فيه ولا مش فيه؟ فيه، يبقى انقل له الحكم وهو التحريم. طب انا عايز اعرف نوع القياس، اشوف هي في الفرع اعلى ولا في الاصل اعلى ولا متساويين؟ في الفرع اعلى، يبقى دي قياس عله ولا دلاله؟ قياس عله على كلام الايه؟ الناظر. خلاص. طيب سألت الذبابة والهرة، ها قياس الدلالة يعتبر ايه؟ متساويين. الطائرة والسفينة متساويين، دي اسمه قياس الدلالة ايه؟ عندهم. قياس الشبه يقول لك ان عندي فرع يتردد بين اصلين شبيه الده وشبيه الده، بس هو اقرب لواحد شوية، فدي اسمه قياس الايه؟ الشبه. زي ايه مثلا؟ يقول لك العبد، العبد يشبه المال ولا يشبه الحر؟ المال. شوف انتوا اختلفتوا، قلتوا المال والحر، ليه؟ لانه يشبه الاثنين. يشبه الحر في ايه؟ ماشي، تكوين الجسماني. ها ماشي، يعني لسه في الحر، يعني انه مكلف وانه يصلي، انه يزوج يتزوج، وانه يطلق كده في موته، يبقى دي اشياء يشبه فيها الحر. يجي ينظر للمال أنه يباع ويشترى ويوهب ويورث، يبقى يشبه المال، يبقى هو يتردد بين الأصلين. طب يلحق بأيهما؟ على قدر أحسن. لو أن المسألة في باب العبادات يلحق بالحر، لو أنها في باب الأموال يعني مثلا لو قطعت يده، واحد قطع يده، ندفع له الدية ولا نديله ثمن الايد؟ لا هنا يبقى اقرب بالايه؟ بالمال، اقرب بالمال. ليه؟ لان مساله الضمانات والحاجات ديت مساله اموال وماديات ولا عبادات؟ ماديات. لذلك هنا يلحق بالايه؟ بالمال. زي يقول لك يقوم ويعطى الايه؟ المال. الايد دي نقصته كام في السعر؟ نقصته 10 20 30، بياخذها. لو الحقناه بالحر هندفع له نصف الديه اللي هو ايه؟ ديه الايد. خلاص. يبقى لذلك هو دي قياس الشبه. وقياس العله هو ما كان الايه؟ ما كانت العله في الفرع اعلى. قياس الدلاله ما كانت العله متساويين او في الاصل اعلى. قياس الشبه ان يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. طب نقرأ كلام الناظم هنا، بيقول: وليعتبر ثلاثة في الرسم، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. أولها ما كان فيه العلة، أولها اللي هو إيه؟ قياس العلة. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذاء منع، يعني الإذاء. فهنا الضرب أعلى في العلة من التأفف. والثاني ما لم يجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. يبقى النظير بالنظير، العلة متشابهة. وطبعا في أقوال العلماء غير كده في المسألة في قياس العلة وقياس الدلالة، يعني مش وقت إن شاء الله. هو أنا بيقول فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. يعني يقول لك مال الصبي فيه زكاة ولا مش فيه؟ يقول لك فيه زكاة. إيه الجامع بين زكاة الصبي وزكاة الإيه الكبير؟ يقول لك النمو، أن هذا مال نامي وذاك مال إيه مال نامي. يبقى دي بالنسبة لي للنوع الثاني وهو قياس الدلالة. يعني نكتفي بهذا القدر ونقل إن شاء الله. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.